أهل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء منكم خطبة الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا عبد المحمد ومحمد بن مجدوي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن سويق عن رجل من أهل قباء عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بالمسافة التي يجب على المسلم أن يجيب فيها يوم الجمعة. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، والأصل في هذا أن من سمع النداء يجب عليه أن يشهد الجمعة. وقد قدر العلماء رحمهم الله سماع النداء بأن يكون المؤذن قوي الصوت وينادي في زمان لا تتحرك فيه الريح، وهو الوقت الذي قد سكنت فيه الرياح، فإذا أذن فإنه يسمع أذانه من 3 أميال. وهذا بالنسبة لمعتدل الناس وأغلبهم من متوسط السمع، فيسمعه غير الحديد وغير الضعيف، فالعبرة بالمتوسط في سمعه. هذا القدر، وهو قدر الفرسخ، هو الذي يجب على المسلم أن يجيب فيه نداء الجمعة. وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم رحمهم الله، وأن الصحيح هو القول الذي يقول إن العبرة بسماع النداء، بمعنى أن هذا القدر وهو قدر 3 أميال هو الذي يعتد به. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلاف مشهور، وكذلك أيضا بالنسبة لبقية المذاهب، حيث اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في القدر الذي تجب فيه الإجابة. وجمهور العلماء من حيث الجملة على أن الواجب على من سمع النداء أو كان على قدر المسافة التي يسمع في مثلها نداء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة، وهو القدر الذي تقدمت الإشارة إليه، أعني 3 أميال، والميل يقارب من 1.6 كيلومتر و600 متر تقريبا. هذا القدر هو الذي 3 أميال، فبحسابه يكون القدر الذي يجب على المسلم أن يشهد منه الجمعة. وكان أهل قباء على دون هذا القدر، وكانوا يشهدون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبى أصله بئر، كان في هذا الموضع من أيام الجاهلية وفي مزرعة، ثم اشتهر الموضع باسم هذا البئر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأنصار منهم يسكنون في هذا الموضع، في قباء وفي العصبة وبين قباء وبين المدينة. وكان الحي من بني عوف يسكنون هذه المنطقة من عالية المدينة، أعني قباء، وكانت فيها مزارعهم، وكان فيها بئر أريس، وهو الذي بجوار مسجد قباء، والذي ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي إليه ويدلي فيه رجليه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده. وهو الذي يغرس ببئر الخاتم حيث سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا الموضع فيه طائفة من الأنصار، وكذلك كان أهل العالية وهم أبعد من قباء، قسم منهم يسامح قباء وقريب من مسافة قباء، ولكن القسم الثاني أبعد من أهل قباء، فكانوا يغشون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن ضعف سنده لكن الأصل يدل على صحته، ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، ففي الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره وسيأتينا، أن الناس كانوا يغشون الجمعة من العالية، وأصله في الصحيح أيضا. فالعالية أبعد من قباء ومع ذلك كانوا يشهدونها، ولا شك أن تكلف المجيء وتكلف الحضور وتكلف هذه المشقة لا يكون إلا بسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وفي كون أهل قباء يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أصل عند أهل العلم في عدم جواز تكرار الجمعة في المدينة الواحدة إلا عند الضرورة، وقد قرر هذا الأئمة من المتقدمين وهكذا من بعدهم من المتأخرين، وأشار إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره، أن أهل قباء لم يكونوا يصلون الجمعة في موضعهم، وإنما كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع شرف مسجد قباء، فلم يجمع جمعتين لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وقالوا إن استمر هذا إلى أكثر القرون المفضلة. ولكن إذا وجدت الضرورة وازدحمت المدن وكثر الناس فلا بأس بالتعدد بقدر الحاجة. وأما ما يفعله بعض أهل الأحياء من كونهم كلما أحدثوا حيا أحدثوا فيه مسجدا وامتنعوا من الذهاب لإخوانهم في الحي الآخر، ولربما كان الأمر أشبه بالتنافس، لا شك أن هذا ضرره عظيم في تفريق جماعة المسلمين. وكذلك أيضا يفوت المصلحة من الجمعة، فإن الجمعة إذا صدر الناس فيها عن إمام واحد عظمت المصلحة وعظم الخير، حيث ينبه الناس على الأمر فينتشر بين الناس في المدينة وفي القرية، وحينئذ يكون وقعه بليغا في النفوس. ومن الأضرار في تعدد الجمعة والتساهل في ذلك أنه لما كثرت الجمعة كثر الخطباء، وارتقى على منبر الجمعة من ليس بأهل، ووجه الناس من ليس بأهل، وحصل بذلك الضرر العظيم، حتى إنه تسلط بعضهم على منابر الجمعة، ثم من منبر الجمعة أصبح يفتي الناس، ثم أصبح يأخذ في مسائل لو عرضت على أئمة العلم ودواوين العلم لجف الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها، فتجده يتكلم فيها بلا زمام ولا خطام ولا خوف من الله عز وجل ولا ورع. ومن هنا عظم البلاء، وتشتتت الأمة، وأصبح الناس في المدينة الواحدة بل في القرية الواحدة لا يجدون مرجعا يرجعون إليه يصدرون إليه في أي نازلة أو أمر عن قول واحد. والسبب في هذا معروف، وذلك بسبب مخالفة السنة وعدم تحري السنة في الاقتصار في الجمع على قدر الحاجة والضرورة، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل. والمقصود من هذا أن أهل قباء كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إليها، والحديث بهذه الرواية غير صحيح كما أشار المصنف رحمه الله، وضعفه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. واختلف العلماء رحمهم الله هل الواجب في سماع النداء القدر الثلاثة الأميال التي ذكرناها أم العبرة بالسماع؟ فمنهم من يطلق في قوله سماع النداء يقول الجمعة على من سمع النداء. إذا قيل بسماع النداء فمرادهم أن يقف المؤذن في آخر المدينة أو آخر القرية، وليس المراد بسماع النداء أن يكون وسط المدينة، إنما المراد من طرف المدينة لو أذن إلى أي مدى يبلغ. ولذلك يجعل بعض العلماء المسألة على ثلاثة أقوام تقريبا، منهم من يقول إنها على من سمع النداء دون أن يحدد هذا القدر، ومنهم من يقول على من كان على بعد ثلاثة أميال ويجعل سماع النداء أصلا، ومنهم من يقول الجمعة على من آواه الليل عند أهله، وهو القول الذي سيشير إليه المصنف رحمه الله في الحديث التالي. والصحيح أن العبرة بسماع النداء، وذلك لظاهر التنزيل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر من سمع النداء أن يسعى إلى ذكر الله، إلى الجمعة، وأن يشهد الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه حين اشتكى إليه وقال إنه ليس له قائد يلاومه وأنه تكون الظلمة والسيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله هل يجد له رخصة في أي في ترك الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فهذا أصل أن الأمر بالشهود، شهود الصلاة وحضورها، مبني على سماع النداء. وعلى هذا فمن سمع النداء وجبت عليه الجمعة، ولما كان الغالب سماع النداء من هذه المسافة وجب أن يجيب الجمعة وأن يشهدها. وأما القول الثالث وهو أن الجمعة على من آواه الليل عند أهله، فمراد العلماء به عند من يقول بهذا القول وهم بعض الحنفية رحمهم الله، وبعض السلف أيضا يقولون بهذا القول ومأثور عن بعض الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، أن العبرة بأن يؤيه الليل عند أهله. مرادهم بهذا أنه لو صلى الجمعة ثم مضى إلى أهله وأدرك أهله قبل غروب الشمس، فإن هذا مثل هذا تجب عليه الجمعة. أما لو أنه شهد الجمعة فصلاها ثم مضى إلى أهله ولم يدرك أهله قبل غروب الشمس، فإنه حينئذ لا تجب عليه الجمعة. هذا من تقدير بالمسافة المراد به الغالب، ولكن الحديث ضعيف ولم يصح الإسناد فيه كما سيأتي. وعلى هذا يبقى التحديد الشرعي بسماع النداء هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان، وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في هذا الحديث. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هو مذهب الجمهور الحقيقة على أن من سمع النداء، وإن كانوا كما ذكرنا اختلفوا هل يضبط بمسافة الأميال وهو الفرسخ، لأن الفرسخ 3 أميال، وهذا هو الصحيح وظاهر السنة يدل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال رحمه الله: قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي: استغفر ربك، استغفر ربك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. هذا الحديث فيه تنبيهان: تنبيه الأول في قوله سمعت أحمد بن حسن، وضع الرقم على قوله سمعت أحمد بن حسن، ثم وضع الرقم على قوله حدثنا حجاج، والواقع أنه حديث واحد، وكان المفروض أن لا يفصل بينهما. الخطأ الثاني أن وضع الرقم على الرواية الثانية اللي يقول فيها حدثنا حجاج بن نصير هذا فيه إشكال، لأن الترمذي رحمه الله لا يروي عن حجاج إنما يروي عن أحمد، ومن هنا لو وضع الرقم ظن الظن أن هذا من روايات الترمذي مباشرة عن حجاج، ولذلك كان المفروض أن ينتبه في التحقيقات وفي التعليق على الأحاديث على هذا، ينتبه لهذا ويتنبه طالب العلم لهذا الخطأ. فالحديث واحد واشتمل على سبب لإيراد الحديث وذكره. هذه القصة حاصلها أن هذا الرجل أحمد بن الحسن رحمه الله اعترض على الإمام أحمد وقال فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب الإمام أحمد رحمه الله من ذلك. كان الإمام أحمد رحمه الله ديوانا من دواوين السنة وإماما مبرزا شهد له العلماء والأئمة من أقرانه ومن أهل عصره ومن بعده بالتبرز والإمامة، فكان رحمه الله حافظا حتى قيل أن مجموع ما يحفظ من الأحاديث باختلاف طرقها وأسانيدها ورواتها يقارب 1000 حديث، أي 1,000,000 حديث. وهذا ليس بغريب عليه رحمه الله، وقد أفنى عمره وحياته في جمع السنة وتتبعها، وأفنى عمره وحياته رحمه الله في الأسفار وفي لقيا العلماء والأجلاء والمحدثين، وكان رحمه الله يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها، ولذلك اجتمع له ما لم يجتمع لإخوانه من الأئمة 3. فالإمام أحمد رحمه الله يمتاز بكثرة الأحاديث التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك في مذهبه من التوسع ما ليس بالمذاهب الأخرى، لأنه كانت تأتي عن في بعض الأحيان ما يقرب من 5 روايات إلى 6 روايات إلى 7 إلى 10 روايات، وهذا من سعة علمه وليس من تناقضه، لأنه كان يقول بالقول بناء على الأصل في الكتاب، ثم يأتي ما يعارض هذا الأصل من السنة الصحيحة فيقول به، ثم بعد ذلك يأتي حديث آخر هو أقوى من هذا الحديث فيعمل به، ثم يأتي عن الآثار من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقصد التقييد في المطلقات والتخصيص في العمومات فيقول به، وقد يتوقف رحمه الله تورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فكان رحمه الله جامعا حافظا للسنة، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، فهو من كبار الحفاظ من أئمة السلف ودواوين العلم رحمه الله برحمته الواسعة، وجزاه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. فلما ذكر هذا الرجل أن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تعجب الإمام أحمد، وهذا يدل على عدة أمور. أولا منها ما يتعلق بالإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله كان من عادته أن يتتبع الروايات والأحاديث في الباب، ومن هنا من الفقه في العالم والفقيه وطالب العلم أنه إذا درس بابا من أبواب العلم أن يحرص على تتبع ما روي فيه، ثم إذا تتبع هذا الذي روي في الباب ينتقل بعد ذلك إلى تمييز صحيحه من ضعيفه، فإذا ميز الصحيح من الضعيف أبقى الصحيح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن الذي يكون في حكم الصحيح وأسقط الضعيف، ثم ينتبه بعد ذلك يتفرغ بعد ذلك إلى ضبط متون هذه الأحاديث الصحيحة، فإما أن تكون على نسق واحد متفقة غير مختلفة فحينئذ يعمل بها، فتارة يكون بعضها مؤكدا لبعض وحينئذ تكون بمجموعها تدور حول معنى واحد فيحفظ منها ما شاء الله أن يحفظ وإن شاء اقتصر على بعضها، لكن يجعل في قرارة نفسه أن أصل الباب هذا الحديث. ثم بعد ذلك إذا الحالة الثانية أن تكون الأحاديث فيها اختلاف، فإذا كانت الأحاديث التي جمعها طالب العلم أو العالم في الباب بينها ما يدل على الاختلاف أو فيها عدم الاتفاق في المثول، حينئذ يعمل بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات، ويحرص على أنه يضبط هذه السنة في دلالة متنها، بمعنى أن هناك أحاديث تفسر الأحاديث الأخرى، فيكون الحديث الأول مجملا ويكون الحديث الثاني مبينا. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا لا شك أنه واضح في الدلالة أن المسلم يقول مثل ما يقول النداء. جاء حديث معاوية رضي الله عنه يفسر كيف ردد النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وراء المؤذن، فلما بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول هذا أصل في كونه يقول مثل ما يقول المؤذن، ولكن هذا جاء بتفسير وبيان وتفصيل فيبين ما في الحديث الآخر، وهكذا قس على ذلك. تجعل المبين نحن المجمل مثل ما المبين، والعام الخاص تخصص العمومات، تقيد الإطلاقات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين، وجاء في الحديث عنه عليه السلام في تفسير الراوي أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، رافع بن خديج، قال إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، فأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. جاء الراوي يفسر نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ما هو المراد به، فلما بين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون المزارع والأراضين ويقول صاحب الأرض أعطيك هذه الأرض بشرط أن القريب من الماء من الزرع يكون ملكا لي والبعيد يكون ملكا لك، هذا من إجارة الغرر. وحينئذ النهي الذي جاء فعلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين، ولكن لما جاء الحديث مفسرا مبينا لعلة تصلح أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق حمل هذا الحديث على هذا الحديث. بعد هذا تجد أن السنة أبدا لا يمكن أن يكون بينها تعارض أو تناقض أو اختلاف، لأن الكل إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مشكاة واحدة. فإذا حصل ما يصعب الجمع بينه حينئذ ترجع إلى موازين الترجيح. أولا لابد أن تكون الرواية في الأحاديث أسانيدها واحدة من حيث الصحة والقوة، فإذا كانت متباينة تقدم الصحيح على الحسن، وتقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، والحسن لذاته على الحسن لغيره، ثم تقدم الصحيح نفسه ما اتفق عليه الشيخان على ما رواه أحدهما أو رواه غيرهما، بعد ما تنتهي من هذا تقدم ما حقه التقديم، لأن الكل جاء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طمأنينتك في ثبوت هذا ليست كطمأنينتك في ثبوت هذا. ولذلك كان السلف والأئمة يقدمون رواية أكابر الصحابة على رواية أصاغر الصحابة، مع أن الكل ملزم بأن نتبعه، ولكن إذا تعارض الاثنان أحدهما كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يكون قريبا فيقول ليليني أولي الأحلام، وكان يجعل صفوف الرجال مقدمة، فحينئذ نعلم أنهم أعلم بالسنة وأعرف بها. هناك موازين معينة، فكان الإمام أحمد رحمه الله لما يسير على هذا المنهج، يعني فائدة كون الإمام أحمد رحمه الله لما قال له فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب الإمام أحمد، دل على ما كان عليه السلف رحمه الله من الضبط لأبواب العلم والإتقان لها. وطالب علم يقرأ الأحكام في الباب ثم يجدها متناثرة، فيقرأ هذا الحديث ثم بعد فترة يبحث عن حديث آخر وثاني وثالث، لا شك أنه يتذبذب ويتناقض ويتشتت، وقد يتعذر عليه الأمر حتى ينفض يديه ويقول لا أستطيع أن أعمل بواحد من هذه الأحاديث، لأنه لم يجد شيئا يفصل بين هذه الأحاديث ولم يطبق عليها موازين العلماء والسلف. فكون هذا الإمام رحمه الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن العلماء كانوا يرتبون العلم ويرتبون المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهانهم، لأن هذه أمانة والعلم أمانة، وإذا كان الذي يريد أن يتصدر لثغر من ثغور الإسلام معلما أو مفتيا ضابطا لعلمه فقد نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنصح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل يا أحمد سؤال التعجب، كان المنبغي عن الراوي أن يسأل الإمام على هذا، أن يسأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، وقبل أن يعترض عليه أن يسأله ويقول له هناك حديث كذا وكذا، فما قولك فيه وهل هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير صحيح؟ لكن كونه يأتي به بهذا الوجه هو الذي دعا الإمام أحمد أن يأمره بعد ذلك أن يستغفر، وقال له استغفر ربك استغفر ربك، وهذا يدل على أنه صنع ما لا ينبغي أن يصنعه. والمنبغي على من كان مع أهل العلم ومن هو أضبط منه للعلم أن يعرف مكانه وأن يعرف منزلته، وأن يعلم أن من تعظيم شعائر الله إنزال الناس منازلهم من أهل العلم، فلا يتكلم بحضرة العلماء ولا يحاول أن يسفه آراءهم أو يعترض عليهم وهو لم يبلغ من العلم مبلغهم، إنما يورد على سبيل السؤال على سبيل الإشكال، فهذا لا حرج به ولا بأس فيه ولا بأس. والبعض يظن أن أهل العلم إذا نبهوا على هذه الأخطاء في آداب طلب العلم أن أهل العلم لا يريدون أحدا يعترض عليهم ولا يريدون أحدا أن يتكلم عليهم، هذا ليس بصحيح، بل إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يكون طلب العلم ولا تكون المناظرة في العلم إلا بالأدب، وأن رعاية حرمة العلم مطلوبة، وأن الواجب على كل من يتصدق لتعليم الناس وتوجيه الناس أن يبين لهم مواطن الأدب، لأن الإخلال بها عظيم. وقد بيّن الله عز وجل أن سوء الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم موجب لحبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قال بعض العلماء يخشى على من أساء الأدب مع أهل العلم أن يحبط الله عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العلماء ورثة الأنبياء. فلما رأينا أن الاعتراض أن سوء الأدب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بانتقاص قدر النبوة والرسالة، والعلماء قد حملوا هذه الرسالة مؤتمنون عليها عند الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن تعظم شعائر الله عز وجل وأن تحفظ للعلماء مكانتهم. ولا شك في أن كل من تأمل مجالس الناس التي تقوم عن الاعتراض على أهل العلم وعلى عدم الاستخفاف برأيهم وعدم المبالاة بحقوقهم في أهليتهم للقول عن الله ورسوله، فإنه يجد أنها بلاء على دين الله وشرع الله، وقل أن تجد مجلسا يساء فيه الأدب مع أهل العلم إلا وجدته منفوق البركة قليل الفائدة عديم الخير، والعكس بالعكس. فلما كان الناس في القديم يتأدبون مع أهل العلم يسمعون لهم إذا حدثوهم وينصتون إليهم إذا أمروهم ويستجيبون لأمرهم إذا أمروا ونهي إذا نهوا وزجروا، كان الناس بخير عظيم. أما اليوم فتجد الرجل يقول عندي مداخلة، والآخر يقول عندي وجهة نظر، والثالث ما أدري ماذا يقول، ولو كان الأمر في طب أو هندسة أو تجارة لضحكوا منه واستخفوا منه، كيف يتكلم مع هذا الطبيب وكيف يناقشه؟ وأما إذا كان في دين الله وشرع الله وعلى شفير جهنم لمن تكلم في دين الله، فإنه لا يبالي أن يقول ما يقول. والأدهى من ذلك والأمر أن يأتي بما يقول ويزعم أنه وجهة نظري، ثم بعد ذلك يستخف بالعلماء ويستخف بآرائهم، فهذا كله من سوء الأدب. ولذلك نجد السلف الصالح رحمه الله اعتنوا بهذا الأمر، وكانوا يذكرون كل من يتعدى حدوده فيقول على الله بدون علم أو يتكلم بحضرة العلماء بما لا ينبغي أن يرده على سبيل الاعتراض ونحو ذلك. وهذا كله من النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة للدين. ومن هنا لا يعتب على العالم إذا اشتد أو غضب أو تصرف بقوة خاصة مع من يسيء الأدب، وأيضا لا ينكر على من يأخذ باللطف واللين، لأن الذي يأخذ بالحزم مراده حفظ حرمة العلم، ومن يأخذ باللين يرجي صلاح أو هداية أو استقامة من يريد إصلاحه وهدايته. فالمقصود أن الإمام أحمد قال له استغفر ربك استغفر ربك وكرر ذلك عليه، فلم يقل له مرة واحدة. كان بعض مشايخنا يقول استغفر ربك لأنه تكلم في مجلس العلماء، واستغفر ربك أنك رويت حديثا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول أن التكرار كان بتكرر الخطأ وليس على سبيل التأكيد، ومن هنا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتراض به على قول الإمام أحمد رحمه الله ليس بوارد. أيضا في هذا الخبر أن الإمام أحمد في ظاهر كلامه أنه لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وكلام الإمام الحافظ الترمذي أيضا يؤكد هذا. ومن هنا عند العلماء الاستقراء وبالاستقراء بالاستقراء والتتبع، دلالة الاستقراء والتتبع في الأبواب، وهي دلالة الحقيقة جيد وعظيمة النفع أن يقول العالم لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يصح في هذه المسألة شيء، ولا يصح في هذا الأمر شيء. هذه الكلمة ينبه أولا على أنه لا تقبل إلا من العلماء المعروفين بالاستقراء والتتبع، الذين عرفوا بتتبع السنة وتتبع المرويات حتى تكون شهادتهم عن علم. وثانيا أنه إذا قال العالم لا يصح في هذا الباب شيء ولا يصح في هذه المسألة شيء، هذا في اعتقاده هو. ومن هنا قد يكون هناك حديث يرى هذا العالم ضعفا ويرى غيره تحصيلا، فإذا ترجح عند طالب العلم بالاستقراء والتتبع لتحسين من حسن أو تصحيح من صح أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ من نفى له أصل ومن أثبت له أصل، لا يعاب بهذا على هذا ولا بقول هذا على هذا، ولا يضرب كلام العلماء ببعضه. فالذي ينفي ينفي على حسب علمه، والذي يثبت يثبت على حسب اجتهاده. يبقى النظر في هذا التحسين، وتبقى مهمة طالب العلم أن ينظر في هذا التحسين هل هو مقبول عند أهل الشأن أو غير مقبول، هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. ومن الخلل أن بعض طلبة العلم ربما وجدوا عالما حسن حديثا فأخذوا يتهكمون بقول من يقول لا يصح في هذا الباب شيء، ولربما بنوا على ذلك أن هذا العالم أعلم من ذاك العالم سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين، وهذا من الخطأ البين الذي يقع فيه من لا يعرف مناهج العلماء وضوابط العلماء. ليس من حق أحد أن يفرد على أحد لم يرى صحة حديث تركه لهذا الحديث، وليس من حق أحد أن يقيم الموازن بين عالمين اجتهد كل منهما في تصحيح أو تضعيف فعمل بما صح وترك الآخر ما ضعف، ليس من حق هذا أن يفرد على هذا أو هذا يفرد على هذا أو تقام موازين التفضيل بينهما على هذا الأساس. إنما ينبغي أن يأخذ طالب العلم ما صفى من العلماء، وأن يأخذ من علمهم وتحريراتهم ما يستفيد به ويستعين به على مرضاة ربه. لكن متى يأخذ طالب العلم بحديث أو بنص إذا قال أحد إنه صحيح وقال الأئمة بضعفه أو العكس، متى يترك مع قول بعض العلماء بتحسينه، هذا أمر يرجع إلى أهل الاختصاص. فكلما كان طالب العلم قد التزم منهجا صحيحا في تلقيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرى أهل العلم خاصة المتقدمين منهم الذين عرفوا بضبط مرويات الأحاديث ووضع ضوابط صحيحة لها مضى عليها أئمة العلم ودواوين العلم قرونا عديدة وهم يسيرون عليها، فهذه الضوابط الصحيحة التي سار عليها السلف الصالح ومن بعدهم هي التي يعول عليها وهي التي يعمل بها وهي التي ينبغي على طالب العلم أن يحتكم إليها. وهذا الباب معروف، إنما أحببنا أن ننبه عليه لمناسبة هذه الحادثة من هذا الإمام رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هريق بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة بما جاء في وقت الجمعة: يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. والمواقيت في شريعة الإسلام تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فهناك عبادات جعل الشرع لها مواقيت زمانية، وهناك عبادات جعل لها الشرع مواقيت مكانية، وهناك عبادات جمع الشرع فيها بين مواقيت الزمان والمكان. والصلاة لها ميقات، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت هو المؤقت المحدد، فحدد الله للصلوات بداية ونهاية، فلا يجوز للمسلم أن يتقدم على هذه البداية، ولا يجوز له أن يتأخر عن هذه النهاية إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك، كما في الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. فالمقصود من هذا أن وقت الجمعة حدد الشرع للجمعة زمانا. والأصل أن الجمعة بدل عن الظهر، وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية الكريمة جمع الله فيها مواقيت الصلوات كلها، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يشمل أربع صلوات: أولها صلاة الظهر، لأنها هي التي تكون عند دلوك الشمس، والدلوك هو الزوال وتحرك الشمس بعد انتصاف النهار. وقوله: ثم بعد ذلك صلاة الظهر، ثم بعدها صلاة العصر، ثم بعدها صلاة المغرب، ثم بعدها صلاة العشاء. فقال: إلى غسق الليل، وهو آخر وقت العشاء. هذه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إشارة إلى الوقت الخامس وهو صلاة الفجر، فأضافها إلى الفجر تنبيها على بداية وقتها، لأن صلاة الصبح تكون عند انفجار النهار، وذلك لتبين ضوء النهار من ضوء الليل كما تقدم معنا في المواقيت. فالأصل في صلاة الظهر أن تكون عند دلوك الشمس. وهذه الصلاة النص في الآية عام شامل ليوم الجمعة وغيره. أقم الصلاة لدلوك الشمس يدل على أنه يبتدأ بصلاة الظهر وصلاة الجمعة بعد دلوك الشمس، وهو عند دلوك الشمس، وهو بداية تحركها وزوالها عن كبد السماء، وهو بعد، ويكون ذلك بعد منتصف النهار. وهذه المسألة فيها هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قوله كان يدل على الدوام والاستمرار، إلا إذا دل الدليل على عدم ذلك، كما في حجة الوداع وما ورد في الحج، فإن التعبير بكان في مناسك الحج خاصة يفهم من أنه لا يقصد به التكرار والمداومة، لأنه لم يحج إلا بعد الوحي إلا حجة واحدة. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه التزم هذا الأصل، أنه كان لا يصلي الجمعة إلا بعد زوال الشمس، حين تميل الشمس. وقوله تميل الشمس بعد طلوعها تسير من المشرق إلى المغرب كما هو معلوم، فإذا انتصف النهار وقفت لحظات في كبد السماء، إذا وقفت وقف الظل وقام قائم الظهيرة، ثم إذا بدأت تتحرك إلى جهة المغرب قالت العرب مالت الشمس، وقالت زالت الشمس، وقالوا دحضت الشمس، كل هذا المراد به أنه بدأ نصف النهار الثاني، وحينئذ يكون مسيرها إلى جهة الغروب. فهذا معنى قوله تميل، أي أنها تسير إلى جهة المغرب. وفي قوله تميل نكتة واضحة، حيث أشار إلى أن الشمس هي التي تميل، فنسب الميل إليها، وهذا هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، أن الشمس تجري، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إن الشمس لا تجري، لأن الله يقول الشمس تجري لمستقبل لها، فهذا نص الكتاب، ولا يجوز لمسلم أن يرد هذا النص فيقول الشمس لا تجري، هذا خلاف النص، والله أعلم بخلقه ولا ينبئك مثل خبير، فهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه. وقد أثبت الله ذلك في عدة مواضع، منها قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. فقوله سبحانه وترى الشمس إذا طلعت، فنسب الطلوع إليها، وقال تزاور عن كهفهم ذات اليمين، فنسب الحركة إليها أنها هي التي تزاور وتميل ولزرار الميل، ولم يجعل ذلك بحركة غيرها. وكذلك قال إذا غربت، أي أرادت أن تهيأت للغروب. تقرضهم ذات الشمال، فنسب ذلك إلى الشمس ولم يجعله بفعل الأرض ودورانها. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتقد هذا، لأن القرآن نص على أنها تجري، ولا يجوز أن يعتقد عدم جريانها، لأن هذا خلاف النص. وقد ألف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة قيمة عظيمة النفع في هذا الباب، وذكر فيها الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس، وأكدت هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم يؤذن لها فتصبح طالعة، فيوشك أن لا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت فتصبح طالعة من مغربها، أتدري حين ذاك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أنها تجري، وأما ما يفعله البعض من الذين شغفوا بتصديق النظريات والتكلف في لي الآيات والنصوص، ورأى هذه النظريات والمبالغة في أخذ نصوص القرآن دون الرجوع إلى تفاسير السلف والأئمة في بيان هذه الآيات، من الاستدلال بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بالدنيا البتة، لأن هذه الآية الكريمة سياقها وسباقها في الآخرة. ولذلك قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي في يوم القيامة يسيرها ربك كما تسير السحاب، فمن سير السحاب سيسير الجبال. ولذلك قال تعالى سيرت الجبال، فأخبر أنها تسير، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فآية النمل فسرتها آية عم وفسرتها غيرها من الآيات، وكذلك آية الكهف التي بيّنت أن الجبال تسير ثم بعد ذلك تنسف وتدك دكا فتراها قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قل له كن فيكون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فصفا، جاء تفسير هذا النسف فقال يوم يسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كما في آية الكهف، فأخبر أن الجبال تسير وقال وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ترى الجبال التي أمامك الآن السم الراسيات السامخات تحسبها جامدة يوم القيامة؟ كلا، هي جامدة الآن، ولكن سيأتي يوم من الأيام تمر مر السحاب، فتبدأ بالمرور ثم تسير بشدة ثم تدك، وهذه كلها مراحل فسر القرآن فيها بعضه بعضا. ومن هنا ينبغي الرجوع في تفسير القرآن إلى تفسير القرآن، إلى في التفسير أول ما يفسر القرآن أن يفسر بالقرآن، لأن الله تعالى يقول كتابا متشابها مثالي، فالقرآن يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فأخبر أن الشمس تميل، وهذا أصل كما ذكرنا سجن التنبيه عليه بعموم البلوى في رد دلالة هذا النص شغفا بما ذكرناه. فالمقصود أن أنس رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عند زوال الشمس، وهذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب بعض السلف إلى جواز إيقاع الجمعة قبل الزوال، ويؤكد حديث أنس رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس. والذين قالوا بجواز إيقاعها قبل الزوال اختلفوا على أوجه، منهم من قال في الساعة السادسة كما نص عليه الإمام الخراقي رحمه الله، واستأنس له بحديث تبكي الرواح للجمعة، وأجيب بأن هذا الحديث يقوي القول الذي يقول بأنها تكون بعد انتصاف النهار، لأن الخروج يكون في الساعة السادسة، ولا مانع أن يصل إلى منبره عليه الصلاة والسلام، والأصل في الخطيب أن يصل إلى منبره بعد انتصاف النهار، عند انتصاف النهار، بحيث إذا سلم يبدأ المؤذن بالأذان فيدخل الوقت، وحينئذ تكون الساعة السادسة محلا لحضور الخطيب، ومن هنا ألغيت، لا أنها محل للجمعة وللصلاة. كذلك أيضا قال بعضهم إنه يجوز إيقاعها في وقت صلاة الضحى لأن الجمعة عيد، فيجوز إيقاعها في وقت صلاة العيد، وهذا قول مرجوح، والصحيح ما ذكرناه. والذين يقولون بأن الجمعة تفعل قبل الزوال استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فبين أنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى بيوتهم فيريحون نواضحهم، وفسر الراوي هذا فقال حين تزول الشمس. وقد ذكر الحافظ زين الدين رواية صحيحة عن جابر ليس فيها هذه الزيادة، أثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة حين تزول الشمس، فالمصير إلى هذه الرواية أقوى. ثم إن الرواية التي احتجوا بها محمولة على أن قوله نريح نواضحنا حين تزول الشمس، أن قوله حين تزول الشمس المراد به صلاة الجمعة، أي كان يصليها حين تزول الشمس ثم نرجع نريح النواضح. وهذا مبني على كما ذكر الأئمة وبعض صراح الحديث من الحافظ زين الدين رحمه الله، حيث بين أن سياق الحديث يدل على ذلك، لأن جابرا رضي الله عنه سئل عن وقت الصلاة، ومن هنا يقوى حمله على هذا الوجه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الله السلمي أنه أثر عبد الله السلمي أنه صلى مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الجمعة قبل أن ينتصف النهار، ثم لما كان عهد عمر قال أقول إن النهار قد انتصف، أنه كانت خطبة عمر وصلاته فأقول إن النهار قد انتصف، ثم صلىها عثمان بعد الزوال. قالوا هذا الأثر يدل على أن أبي بكر رضي الله عنه وعمر كانوا يصليان قبل الزوال، وهذا الأثر تكلم عليه العلماء، فبين الإمام البخاري رحمه الله أن عبد الله السلمي لا يتابع على أثره هذا، وأنه معارض بما هو أصح منه. فقد روى مالك في الموطأ أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كانت تطرح له طنفسة مثل المرتبة وإلى جوار جدار المسجد، وكان عمر لا يخرج إلا بعد أن يغطي الظل هذه الطنفسة، وكانت في غربي المسجد. وبناء على ذلك لا شك ولا إشكال أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وهذه الرواية في الموطأ صحيحة ولا غبار عليها، وهي أقوى وأولى بالعمل مما ذكروه، لأن عبد الله السلمي مختلف فيه، وقال ابن عدي أشبه بالمجهول، وهو يعتبر من كبار التابعين على سياق الرواية. كبار التابعين المراد بهم الذين أدركوا كبار الصحابة، فوصفه بأنه كبير من التابعين يعني في طبقته. وذكر غير واحد من العلماء رحمه الله أنه لا يعرف مجهول الحال من حيث العدالة، وعلى ذلك ضعف الرواية. ولو قيل بأنه تقبل روايته، فإن روايته ليست بالصحة والقوة مثل الرواية الصحيحة التي ذكرناها عن سويد في موطأ الإمام مالك، وقد صححها الأئمة رحمهم الله، وعلى هذا لا يقوى ما ذكروه. أما الآثار عن عبد الله بن مسعود أنه صلى الجمعة قبل الزوال، فقد ضعفها غير واحد من علماء، وصار الحافظ أيضا زين الدين في شرحه للترمذي على ضعف الرواية عن ابن مسعود وعدم صحتها عن معاوية رضي الله عنه، فحكيت عن هذين الصحابيين ولكنها لم تصح إسناده. وأما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ففيها تأويل، أي ليست على ظاهرها، والمتن فيها فيه إشكال، وعلى هذا يقوى القول أن الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، وهو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليس بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة، يعني أنه خصص في ذلك، وهذا له تأويل حتى عند بعض أصحابه رحمه الله، لكن الذي درجوا عليه صحة الصلاة قبل الزوال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. فضيلة الشيخ، استكمالا للسؤال المطروح في اللقاء السابق والذي يقول فيه السائل: أنا شاب محب للخير، بل ربما أكون ملتزما، ولكن عندي كثير من الأخطاء التي تحرمني من الاستمرار في الخير، وأني لست بمجتهد في العبادة وليس لي منهج، وكل من وجهني لتوجيه فإني آخذ منه رغم أنه غلط، فأريد من فضيلتكم توجيه الطريق وكيف أسلكه وأتمسك به، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي في الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلم أن هذا الدين لا يقبل فيه قول كل أحد، ولا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم زمام فكره وعبادته ومعاملته لكل أحد. وأنت تقول في السؤال: كل من وجهني أقبل منه ولو كان على خطأ، وهذا منهج عقيم وخطأ، لا يجوز لك أن تكون إمعة مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، و إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ما معنى وطنوا أنفسكم؟ الإنسان يوطن نفسه بالرجوع إلى من يوثق بدينه وعلمه. فإذا كان القضايا التي تسأل عنها قضايا شرعية فاعلم أنه لا يجوز لك في هذه القضايا الشرعية أن تذهب لكل أحد، لأن الله بيّن لك من تسأل وبيّن لك ومن تذهب، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأطع ربك واتق الله عز وجل. وأهل الذكر، الذكر هو الكتاب والسنة، الذكر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فإن الله وصفه بكونه ذكر، هذا ذكر مبارك، وقال سبحانه وتعالى عن السنة ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين أن الكتاب والسنة كل منهما ذكر، فمن عرف كتاب الله وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الذي يسأل وهذا هو الذي يرجع إليه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله لا يأخذون الدين إلا عمن يرضى الواحد أن يقف بين يدي الله ويقول أخذته عن فلان من الناس. لم يكن أحدهم يرضى أن يأخذ في دين الله لا في صلاته ولا في زكاته ولا في عبادته إلا من يرضى أن يقف بين يدي الله يرضاه حجة له بين يدي ربه. قال الإمام الشافعي رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فكل عالم تأخذ عنه فقد رضيته حجة بينك وبين الله. إن كان ممن يثق بعلمه وظهرت آثار الحق في قوله وعمله فحينئ له تحمد الله عز وجل أن الله قيض لك ذلك. ولو كان من العلماء الماضين رحمهم الله وجزاهم عنا وعن لسان خير الجزاء، فإذا أثرت الدلائل وشهد الأئمة بإمامة وفضل وتأهل للبيان بيان الحق فمثل هذا يتبع. فأهم شيء في الوقوف بين يدي الله صدق التابع المتبوع وولاؤه لله عز وجل، ولاؤه للكتاب والسنة وتحرير للحق. فإياك أن تداهن في دين الله وفي شرع الله عز وجل أو تستخف بحرمات الله فتقبل في دين الله. من لا يثق بقوله ولا يثق بدينه يسمع الإنسان الناس يقولون فلان يفتي فيذهب ويقبل من كل أحد إذا قل له اذهب إلى فلان فاسأل، إنما يتثبت ويسأل. أرأيت لو أن إنسان أراد أن يتاجر أو أراد مصلحة من مصالح الدنيا، لو أراد طبيب يعالجه هل يذهب لكل طبيب؟ وهل يرضى لكل أحد أن يمس جسده وأن يفعل بجسده من دواء ومن طب ومن علاج دون أن يكون أهلا لذلك؟ لا والله، تأبى الفطر السليمة هذا. فإذا كان هذا في أجساد وفي الأنفس فما بالك بما هو أعز منها وأسمى وأقدس عند الله عز وجل وهو الدين والشرع. فاتق الله عز وجل واحرص على أن تبحث عن من يوثق بدينه وعلمه. ثم عليك أن تبحث عن الأمور التي تحتاج إليها، تنظم نفسك وترتب نفسك. الذي يلتزم بدين الله عز وجل يحرص أول شيء على أسس الإسلام من إقامة الصلاة والقيام بشرائع الإسلام باتباع المأمورات واجتناب المنهيات. فإذا كنت في الصلاة تحرص على أن تكون في أفضل المراتب وأحسنها، فما في أحد يجهل فضل الصلاة ولا أحد يجهل فرضية الصلاة. فإذا علمت أنها فريضة من الله عليك أحببت أن تقوم بفريضتك، ثم يكمل هذا الالتزام وتكمل هذه الاستقامة حينما تبحث عن أحب وأفضل وأكمل ما يكون في تطبيق هذه العبادة. فإن قيل لك إن أفضل شيء أن تبكر بكرت، وإن قيل لك الأفضل أن تفعلها في الصفوف الأول سعيت وحرصت، حتى إنك إذا وجدت الصف الأول فاتك ندمت أشد الندم، ولربما يبلغ ندمك على فوات الصف الأول أعظم من ندمك على أعظم تجارة من تجارة الدنيا. وكان بعض السلف إذا فاتته الصلاة مع الجماعة بكى، وكأنه أصيب، ذكر عن بعض السلف أنه فاتته ركعة من الجماعة فبكى كأنه قد أصيب في ولد من أولاده. وكانوا إذا فاتت الصلاة الرجل يعزونه كأنه مصاب. هكذا كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم، ها هذه الأمور الواضحة تطبقها على أتم وأكمل ما يكون، فيها الخير وفيها البركة. بقي التفصيل في مسائل العبادات، طهارتك، صلاتك، معاملتك، بيعك، شراءك، تذهب وتبحث عن من تثق في دينه وعلمه وتسأله، إذا لم يتيسر توكل من يسأل لك، تنظر إمام المسجد في حيك، تأتي تسأله، تقول له ماذا يقول العلماء، تحرص على أن لا تأخذ هذا العلم إلا من يثق في دينه وأذانك. أما التوجيه في التعامل مع الناس، التعامل مع الوالدين والأقربين والغرباء، الأقرباء والغرباء، هذا يحتاج إلى ضوابط. هناك أصول واضحة لا يختلف اثنان فيها، فإن الإحسان والمعروف والفضل في صحبة الوالدين وفي صحبة القرابة وفي صحبة الناس أمر واضح بدهي، جبل الله النفوس عليه، فتخذ أنت هذا الشيء من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فإذا سكتت في أمر والتبت عليك حكم سألت أهل العلم ورجعت إلى أهل العلم حتى تجد الصواب. فالمقصود لا يجوز لك أن تجعل زمام فكرك لكل أحد، بل عليك أن تتق الله وتحرص على سؤال من يثق بدينه وعلمه. أسأل الله العظيم أن يهيئ لنا ولك الرشد، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، والله تعالى أعلم. أحسن الله رجل هذا فيه تفصيل أن من حيث الأذى، إذا كان الشخص فيه أذى يضر بالمسجد أو يضر بجماعة المسجد، فالأذى الذي يعظم وقعه وأثره ويضر بالمصلين ممنوع فيه من شهود الجماعة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المصلين. وعلى هذا فالقيء إذا كان قيئا فالقيء نجس، لأن القيء أصله فضلة الطعام، بدل أن تخرج من أسفل البدن من مخرجها المعتاد خرجت من الفم، ولذلك تجد فيها رائحة النتن. وعند العلماء رحمهم الله أن القيء المتغير حكم النجس، وهذا هو الصحيح. أما القيء غير المتغير مثل ما يكون في القلس، هذا لا يعتبر قيئا ولا يأخذ حكم القيء، وهو الذي يكون عند الشبع أو يخرج الطعام لم يتغير وليس فيه رائحة النتن، فهذا أمره خفيف وهو طاهر إبقاء على الأصل. فالشاهد أنه إذا كان يقي فحينئذ نقول له: ننظر فيه، إذا أمكن أن يتحفظ فإن يأخذ معه كيس أو نحو ذلك، ويستطيع أن يصلي الصلاة، يأتي مثلا على وقت الإقامة فيصلي الصلاة مع الجماعة أو يصلي الجمعة، فحينئذ نقول له: اشهد الصلاة، وبحيث إذا قدر أن يحصل وقتا يتم فيه الصلاة بدون قيء. أما إذا كان يأتي أثناء الصلاة ولا يمكن أن يصلي إلا بقيء، فلا شك أنه في أذية للناس وإضرار بالناس، وقد يكون أيضا أذية له. ومن الناس من إذا رأى من يستقيء ربما قاء، ولربما تأثر في نفسه وتضرر، فهذا فيه وجه أن يكون عذرا، لأن الأصل المقرر عند العلماء رحمه الله أن الشرع منع من أكل الثوم والبصل، ومنع الحائض من دخول المسجد لأنها تنزف الدم فتلوث المسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: اسمعي ما يسأل عن الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وعلى كل حال إذا أمكنه أن يصلي الصلاة، بحيث لو كان يقول: يمكن القيء أن يمسك عني 7 دقائق أو 10 دقائق، نقول له: إذن انتظر إلى إقامة الصلاة واحضر الصلاة، ولا عذر لك في التخلف. وأما إذا كان القيء مسترسلا معه فهذا أمر آخر، وهي حالة نادرة، ويتجه القول بأنه يرخص له في الجمعة إن وجد الضرر، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟ هل يلزمه قطع الطواف خاصة مع وجود الزحام؟ أسابقكم الله. الطواف بالبيت صلاة ولا يصح إلا بطهارة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وهذا يؤكده الواقع، فإن المصلي يستقبل القبلة، والطائف بالبيت يجعل البيت عن يساره، وقبلة أن يجعل البيت عن يساره، ويستفتح طوافه بالتكبير، ولذلك يكبر المصلي. ففيه سبب من المصلي في كثير حتى أعداد الصلاة أعداد الطواف. فالمقصود من هذا أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، واللفظ لمسلم اللفظ للبخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، ومن هنا لا يصح الوضوء إلا بوضوء الطواف إلا بوضوء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند دخوله لمكة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف على غير طهارة، بل كان عليه الصلاة والسلام على طهارة تامة، ولذلك لا يصح الطواف إلا بطهارة. فإذا كان الشخص عنده استرسال أو به سلف هذا له حكم من به سلف، يتطهر عند بداية الوقت ويؤدي الطواف خاصة إذا كان ركنا. أما لو انتقض عليه الوضوء وهو أثناء الطواف ولو كان الزحام موجود يخرج ويتوضأ ويعيد طوافه، لا يصح الطواف بدون طهارة على أصح قول العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم بحديث ابن عباس الذي ذكرناه عنه رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى هذا فلو كان الطواف ركن كطواف الإفاضة لا يجزي ولا يصح حتى يطوف بطهارة تامة كاملة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن قلنا بعدم صحة الطواف فإنه في هذه الحالة يجب عليه إذا توضأ أن يعود ويبدأ بالطواف من جديد، ولذلك الصلاة إذا انتقضت طهارتها أثناءها يبدأ من جديد. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أنه كونه في الزحام وكونه في الشدة وفي المشقة ويخرج ويتوضأ، هنا العبادة، هنا الاتباع، هنا الالتزام بالشرع، وكل هذا في ميزان حسنات. والإنسان تغرب عن أهله وجاء مئات الكيلومترات بل آلاف الكيلومترات من أجل أن يؤدي عبادة صحيحة، ولذلك الأصل أن يؤدي العبادة على الوجه الذي تبرأ به الذمة، خاصة إذا كان الطواف ركنا. ولا يبعد أن الإنسان إذا كان عنده عذر لا يستمسك بوله فهذا مرخص له، أما إذا كان يمكن أن يستمسك بوله فهذا يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الوضوء أن يعيد الطواف من أوله إعمالا للأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من شرب من لبن الإبل هل تنتقل طهارته؟ أثابكم الله. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل اللحم، وهناك بعض الروايات في الألبان، ولكن الأصل في أكل اللحم، والله تعالى أعلم. الإحصاب فيها فهو أعظم. أثابكم الله. يقول السائل: أريد طلب العلم لكني لا أتحنس لطلبه، ولكن أتحنس لقراءة القرآن وقيام الليل، هل هذا مدخل من مداخل الشيطان، علما أن الحماس لا يأتي إلا بعد سماع المواعظ؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للحماس لقيام الليل وقراءة القرآن فهذا فتح من الله عز وجل عليك، لأن الله لا يحبب القرآن إلى قلب عبد إلا وهو يريد به الخير، وخاصة إذا رزق تلاوته مع التدبر والتأثر. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يضم دفتي القرآن إلى صدره ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، وربما بكى رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المحبة لكتاب الله عز وجل والحرص على تلاوته وعلى قيام الليل به وتلاوته أناء الليل والنهار، هذا كنز عظيم وخير عظيم وفضل عظيم، والله إنه جنة في الدنيا قبل جنة في الآخرة، من رزق القرآن وحب القرآن وتلاوة القرآن والتأثر بالقرآن وكثرة سماع القرآن، حتى إن البعض ربما يحب أن تمضي عليه دقيقة فضلا عن ساعة دون أن يسمع كلام الله عز وجل، هذا من خير ما يكون ومن أعظم ما يكون. سعادة هذه الدنيا سعادة هذه الأمة جماعة وأفرادا موقوف على القرآن العظيم. فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمن عرف قدر القرآن وحب القرآن صدق المحبة تلاه قائما تلاه قاعدا تلاه مضطجعا تلاه في الليل يكفيه الليل يكفيه النهار من محبته لكتاب الله. إن من الناس من رزق حب القرآن فرزقه الله حب القرآن فلم يستر لسانه عن تلاوة القرآن. ولقد أدركنا من أمثال هؤلاء نحسبهم من نزكيهم على الله منهم من قضى نحبه كان الرجل منهم يصلي في المسجد فلا يستر عن تلاوة القرآن بين الفريضة والفريضة وبين النافلة والفريضة وبين الفريضة والنافلة حتى إنه يقوم يريد أن يأخذ حذاءه وهو يتلو كتاب الله ثم يمضي إلى باب المسجد وهو يتلو كتاب الله عز وجل. كم ألوف الحسنات والدرجات العلى يفوز بها بهذا التوفيق من رب العالمين له بمحبة القرآن. نعم كان القرآن هو شغله الشاغل يتلو الأب القرآن قائما قاعدا لا يفتر ولا يمل ولا يسأل هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر رضي الله عنه في قصة المنسوس قال لامرأة كان ابنها منسوسا انظري هذا الذي النبي الذي مع ابنك فاسأليه عن خبر أبي موسى. فقال هذا الذي يخرج من فمه كالنار أني لا أستطيع أن أقربه يعني أن الشيطان ما استطاع أن يقترب من أبي موسى لأن أبا موسى رضي الله عنه كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن وكان يتلوه حتى قيل أنه كان من يضرب به المثل في ختم القرآن وذلك لكثرة تلاوته رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وهذا شرف عظيم للأب. ولكن كونك تقول أنك لا تتحمس لطلب العلم فهذا ناسك أنه فوات للأكمل. الأكمل العلم وطلب العلم أفضل من العبادة لأن قراءة العلم ومذاكرة العلم عبادة وأي عبادة عظيم خيرها جليل نفعها تحسن عاقبتها للإنسان في دينه ودنياه وآخرة. فلا يزال العبد يطلب العلم حتى يتبوأ الدرجات الأولى من الجنة لأن الله رفع درجات العلم والإيمان في جنته سبحانه وتعالى إكراما لأهل العلم. وكونك تقول لا أتحمس للعلم لماذا لا تتحمس للعلم؟ وما الذي يمنعك من العلم؟ ما الذي وجدته في حلق العلم يحول بينك وبين الحماس؟ وما الذي وجدته في كلام العلماء والأئمة ودواوين العلم حتى تقول إن هذا لا يحمسني للعلم؟ كلا والله إن من الناس من إذا ذكر عنده العلماء والأئمة خشع قلبه واشتاقت نفسه لأنه يحبهم ويعلم منازلهم وفضلهم. فالعلم يشوق للأمل ويشوق للحماس لأن يضبط الإنسان ويتقنه. وكلما كان الإنسان عارفا عالما بقدر العلم كلما كان أصدق في طلبه والرغبة فيه. فيا أخي الكريم هذا من الشيطان كونك لا تتحمس للعلم لأنه لا يريدك أن تصيب أعلى المنزلتين وأفضل الدرجتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما بقوله إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة لأن العبادة نفسها قاصر والعلم نفسه متعد. ولربما ضللت الناس على أمور عبادتهم وصلواتهم وزكواتهم وحجهم ومناسكهم فما فعلوا شيئا مما بينته إلا كان لكم ذر أجرهم ولا أمرتهم بخير إلا كان لكم ذر ثوابهم. فهذا خير عظيم وفضل عظيم فلا تفوتوا على نفسك. أما إذا كان عدم حماسك للعلم أنك لا تجد من تأخذ عنه العلم فارحل ولو كان حتى في العطلة تذهب إلى دروس العلماء إذا كنت في موضع لا يوجد فيه حلقة علم ولا يوجد فيه مجال لطلب العلم فتحة المجالس العلماء وعن العلماء ولا يشترط أن تكون معهم ملازما فما دام عنده حلقة أو عنده درس أسبوعي أو شهري تحضر عنده ولو كان فقط في فترة العطلة. لو أنك سافرت وتغربت إذا كان موضعك ليس فيه عالم تسافر وتتغرب إلى من تثق بديني وعلمي فتقرأ عليه خلال العطلة وخلال الإجازة، يبارك الله لك في عمرك، يبارك الله لك في أيامك وحياتك، خاصة إذا كنت في شبابك، إذا كان هذا الشباب تمضيه في طلب العلم والارتحال للعلم فلا شك أنك تفوز بخير عظيم، وهذا من توفيق الله لعبده أن يمضي أعز تمضي أعز أيام عمره وأفضلها في أعز الأشياء وأنفسها وهو العلم. جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من بدل حرفا في كتاب الله مكان حرف آخر هل يعتبر تحريفا في القرآن؟ مثلا في كلمة المغضوب إذا قرأ الضاد بلفظ الضاد، أثابكم الله. هو الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يبدل حرفا مكان حرف، فإذا قال إذا يقول إذا، الضالين يقول الضالين، هذا لا يجوز إلا إذا كان لسانه فيه آفة أو فيه بلاء لا يستطيع أن ينطق به الحروف كالأرق والألفق ونحو ذلك، فهؤلاء يحذرون. أما من كان قادرا على النطق هذا لا يسكت عليه، ينبه إذا كان في الصلاة ترد عليه، ولو أخطأ 100 خطأ ترد عليه حتى يمتنع من تحريف هذه الكلمات وصرف هذه الحروف عن ألفاظها المعتبرة. أما ما كان من الإنسان بلاء في لسانه فهذا معذور به، لأن التكليف شرطه الإمكان، وليس بإمكانه أن ينطق الحرف على وجهه فيعذر. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان أردت أو ألفق في صلاته وإمامته إذا قرأ الفاتحة، فقالوا تصح بمثله، فمن كان مثله أو كان أميا صحح صلاته دون من كان غير ذلك. فلا شك أن الاحتياط خاصة في أمر الفاتحة يقتضي الضبط للقرآن، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.